بالله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين واستنى بسنته. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سبق أن جرى الحديث حول ما ينبغي أن يهتم به طالب العلم، أو جرى الحديث على ذكر بعض المقتطفات والنقول فيما يتعلق بتاريخ هذا البلد، تاريخ الجزائر، ووقع الاتفاق على أن نقرأ في ذلك كتابا، وإن كان هذا الكتاب مطولا، ولكن شيئا فشيئا سنأتي على مادة الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى. والكتاب هو تاريخ الجزائر في القديم والحديث لأحد الأئمة الأعلام من علماء هذا البلد، الشيخ المبارك ابن محمد الميلي رحمة الله تعالى عليه، وهو من علماء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. وقد استحسنت أن أذكر بين يدي الكتاب شيئا مما يتعلق بهذا العلم، ألا وهو علم التاريخ، وقد يأخذ منا نحو مجلسين، مجلسنا هذا ولعله أيضا مجلسا آخر. فالتاريخ علم واسع ومتجدد بتجدد الزمان، وهو متنوع الفروع، لأنه لا يقتصر على ذكر أخبار بلد دون آخر، أو قطر دون آخر، ولا على ذكر أحوال عالم أو علماء أو أديب أو أدباء أو شاعر أو شعراء أو أعيان أو رئيس أو رؤساء أو غير ذلك، بل إنه يعم الجميع. فهو علم جد واسع ومتجدد أيضا لتعلقه بالزمان. وأصل هذه المادة التاريخ مأخوذ من أرخ الشيء، يقال أرخ ويقال أيضا ورخ، وهي هما لغتان، فيصح أرخ يؤرخ تأريخا، ويصح ورخ يورخ توريخا، ومنه التواريخ. وقيل أرخ هي لغة قيس، وورخ هي لغة تميم. والمراد بالتاريخ والتأريخ هو الإعلام بالوقت، الإعلام بالوقت أو التعريف بالوقت، ومثله التوريخ هو التعريف بالوقت. وأما في اصطلاح أهل العلم بهذا الفن فذكروا له تعاريف. الإمام المقريزي رحمه الله قال: التاريخ الإخبار عما حدث في العالم في الزمان الماضي. المقريزي له كتاب في الخطط للمقريزي مشهور، وذكر فيه جملة من التاريخ. الإمام السخاوي له أيضا كتاب يسمى التوبيخ لمن ذم علم التاريخ، أو لمن ذم التاريخ، فذكر فيه تعريف التاريخ كذلك، وقال: التاريخ هو التعريف بالوقت وضبط الأحوال من ولادة ووفاة وصحة ورحلة وحج وغير ذلك. فهو تعريف بالوقت ولأحوال الذين لهم حوادث ووقائع في ذلك الوقت. فالتاريخ فن يبحث فيه عن وقائع الزمان من حيث التعيين والتوقيت بل وعما كان في العالم. هذا حقيقة التاريخ كما قال السخاوي. من العلماء من عرف التاريخ بحقيقته وغايته، ومنهم الإمام العلامة ابن خلدون وهو من هذه الديار، فقال: فن التاريخ من الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال، قال: وهو له ظاهر وباطن، فظاهره لا يزيد عن ذكر أخبار الأمم وأحوالهم وأيامهم وسوابقهم من القرون الأول وذكر أقوالهم وما كان من شأنهم ومن شأن الخليقة من أولها وما تتقلب فيه من الأحوال واتساع الدول وتوسع نطاق مجالها ومدى يعني سعتها إما في الآفاق وإما في الآجال إلى أن ترتحل هذه الدول. فهذا في ظاهره، لكنه في باطنه أي علم التاريخ فيه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها وما يستفاد منها. فهذا هو باطن علم التاريخ، وهو علم بكيفية الوقائع وأسبابها. فالتاريخ له ظاهر وباطن، ولهذا يمكن أن يعرف بحقيقته وغايته، فيقال: التاريخ علم نظري إنساني نظري، لأنه يتعلق بالجانب النظري، ليس فيه شيء يطبق إلا في حالة في جانب الغاية، وإنما هو في الحقيقة علم نظري، يعني يتعلق بالنظر وحكاية أحوال ونقل أخبار ووقائع. إنساني يبحث فيه عن حوادث الزمان من حيث التعيين والتوقيت، متى كان وأي وقت والمكان ونحو ذلك، ومن حيث التفسير والتعليل، أي أن تفسر الحوادث وأن تعلل لما وقعت وما سببها وما نتائجها وما يستفاد منها. هذا هو حقيقة التاريخ. ولذلك فما هو موضوعه؟ موضوع التاريخ هو الإنسان والزمان، وإن شئت ذلك أيضا المكان. الإنسان من حيث اختلاف أحواله وتجددها وتعدد أحواله في جميع الجوانب الاجتماعية، اقتصادية، الأمنية، السياسية، التجارية، العلمية، الأدبية، جميع الجوانب. فيتعلق الإنسان التاريخ بفعل الحدث، بنقل الحدث وروايته، وأيضا بتفسيره وتعليله. هذا حقيقة علم التاريخ. وهذا العلم لا شك ولا ريب أن فوائده عظيمة وجليلة وكثيرة، وهي التي قد يطول الكلام فيها. فالتاريخ له غاية وله هدف وله فوائد، فغايته سامية، ليست هي مجرد نقل أخبار وحوادث، هذا غير صحيح. التاريخ له غاية سامية وهدف عال، ولذلك فقد ذكر الله عز وجل لنا قصص السابقين وجعل فيها عبرة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، أخبار السابقين فيها عبر، لأن حوادث لها أسباب ولها وقائع وتكتنفها أحوال وتكتنفها تصرفات وتترتب عليها نتائج، فتدرج كل تلك المواصفات يستفيد منها الإنسان. هذه الحادثة التي وقع فيها شر، ما سببها وما الدافع إليها وما نتيجتها ومن الذي تسبب فيها، فيستفاد من هذا الشر ليدفع، وكذلك من الخير ليرتكب وليسعى في تحقيقه. ولهذا سنذكر جملة من أسباب أو من فوائد وغاية معرفة هذا العلم ألا وهو التاريخ. وهذا الشيء سيعيننا ويساعد في قراءة الكتاب وفهم الكثير مما سيذكر فيه، وإن كان الكتاب فيه ذكر بعض المباحث التي قد يستغنى عنها وإنما هي للمتخصص كذكر التضاريس وجغرافية البلد ومعادنه وما فيه من حيوانات وثروة حيوانية ونقدية ومعدنية ونحو ذلك، هذا لعله نتجاوزه لاحقا إن شاء الله تعالى. من الغايات العظيمة في دراسة علم التاريخ معرفة السنن الربانية، سنن ما سنه الله وقضاه وقدره، الربانية إضافة إلى الرب لأنه هو الذي قضاها وقدرها بأن تكون. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. قد خلت من قبلكم سنن أي طرق وحوادث لكم فيها عبرة ولكم فيها فائدة ولكم فيها انتفاع. قال عز وجل: استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنة سنها الله وقضاها وقدرها فهي كائنة لا محالة ولن تبدل ولن تحول أبدا. ومما قضاه وقدره وسنه تعالى أن الغلبة للعدل وأهله والغلبة على الظلم والظالم وأهله، هذه سنن ربانية. إنا لننصر رسلنا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إن تنصروا الله ينصركم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لماذا تنظر عاقبة المكذب؟ كذب فكان مآله كذا، وصدق فكان مآله كذا. هذه سنة كونية، سنة ربانية. ففائدة دراسة التاريخ معرفة هذه السنن الربانية لنستفيد منها. هذه السنن منها سنن التي هي خارقة للعادة كالآيات التي يؤيد بها الأنبياء والرسل وكما كرامات الأولياء، وهذه لا شك ولا ريب يستفاد منها ليعرف ويعرف بها صدق هؤلاء الأنبياء والرسل، لأن الله أيدهم بالآيات، وكذلك صدق الأولياء لما أجري على أيديهم من كرامات. وهناك سنن هي جارية على الطبيعة كتعاقب الليل والنهار والكواكب والنجوم والقمر، هذه سنن كونية والنظر فيها يستفاد منه، كما أمر تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذب، أي تفكروا. قال جل وعلا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وفيه سنن جارية شرعية وهي متعلقة بأمر الله عز وجل ونهيه، ومتعلقة بوعده ووعيده كنصرته لأوليائه ومعاقبته لأعدائه وكابتلائه لبعض عباده. هذه سنن جارية وفق أمر الله ونهيه ووفق وعد الله عز وجل ووعيده. وهذه السنن، وهنا تظهر فائدة التاريخ، السنن هذه التي أجراها الله عز وجل لو أن الإنسان يحياها من أولها إلى آخرها قد لا يدرك آخرها لأنها طويلة. قصة نوح وآدم وقوم لوط وإبراهيم وموسى وعيسى وإسماعيل وإسحاق وأيوب وداود وسليمان ويوسف ويعقوب، هذه قصص طويلة كيف يستفاد منها؟ فمعرفتها من أولها إلى آخرها يكون بحكاية مجرياتها فتستفيدها، أما أن تعيشها من أولها إلى آخرها قد لا تدرك آخرها فيطول ذكرها ويطول وقتها. ولهذا إنما تعرف بماذا؟ بالاطلاع على مجرياتها التي نقلت في الأخبار الصحيحة الثابتة الصادقة، وبذلك يستفاد منها بالنظر في هذه التواريخ أو في كتب التاريخ. وفي هذا يقول تبارك وتعالى: ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. هذا من سنن الله عز وجل الجارية، وهذا من مما حكاه الله ونقله عز وجل لنا من أخبار السابقين، وهذا داخل في علم التاريخ، سنة جارية يستفاد منها كيف فعل الله عز وجل بهؤلاء. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بما بذنوبهم. فماذا نستفيد؟ أن الإهلاك يكون بسبب الذنوب، فيستفيد المسلم أنه يجتنب الذنوب، وذنب واحد قد يعاقب به الجمع. وهذه الأخبار كما جاءت في الكتاب جاءت في السنة، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته خبر من يوشع بن نون وخبر موسى عليه الصلاة والسلام لما غزوا بأقوامهم وجمعوا الغنيمة، فما لم تنزل النار لتأكل الغنيمة. وكان في الشرائع السابقة أن المسلمين إذا غلبوا الكفار واغتنموا منهم وغنموا منهم غنائم جمعوها فنزلت النار فأكلتها، دليلا على قبولها وأنها متقبلة عند الله. فلما لم تؤكل هذه، لم تحرق ولم تؤكل من النار هذه الغنائم، عرف أن فيهم الغلول. وإنما غل من؟ غل رجلان من قبيلة من قبائل، فكان عدم قبول العمل بسبب ذنب من الذنوب فأهلكناهم بذنوبهم. فإذا احذر أن يكون الهلاك بسبب ذنب أنت ترتكبه، كما قال جل وعلا. فإذا عرفت السنن الشرعية كان التجاوب معها أمرا ونهيا، فتمتثل الأمر لأن عاقبته الحسنى، وتجتنب النهي لأن عاقبتها السوء. قال جل وعلا في قصة الرماة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد، ها؟ فقال تبارك وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تقتلونهم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ما هو؟ النصرة والغلبة، ها؟ أي النصرة والغلبة والغنيمة، وفر المشركون، ها؟ من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. كان هذا بسبب ماذا؟ بسبب معصية أمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن هذه السنن الجارية في بأمر الله ونهيه ووعده ووعيده يعرف بها أسباب الحوادث وتفسير هذه الأسباب، وذلك يعطينا بصيرة ومقدرة على تحليل الأحداث وعلى طمأنة النفس في ذلك، فنعرف سوء عاقبة المكذبين. والله ذكر لنا قصص كثيرة، ذكر لنا قصة ابني آدم وقوم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ولوط وهود وصالح وشعيب وداود وسليمان وأيوب وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والرسل، كيف أن أقوامهم كذبوهم فكان مآلهم الهلاك عياذا بالله. ونعرف بذلك أن الأيام دول بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذا مما يستفاد من ماذا؟ من التاريخ. ويعرف أن زوال الأمم بانتشار الفساد والظلم. قال تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال جل وعلا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ونعرف من السنن الجارية أيضا أن التغيير لا يكون إلا من فعل الإنسان. قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. نعم. وقال عز وجل إن تنصروا الله ننصركم وإنا لننصر رسلنا الذين آمنوا في الحياة الدنيا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. مما يعرف كذلك من السنن الجارية بأمر الله ونهيه ووعد وعيده سنة يسميها أهل التاريخ سنة التدافع. وهذه كانت من الزمن الأول وهو المدافعة بين إيش؟ بين الحق والباطل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لا لفسدت الأرض. وفي قراءة ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض. والآية الأخرى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الآية كما ذكر. فيدفع الله بأهل الحق أهل الباطل يندفع شرهم ويظهر خير أهل الحق وما عندهم من دعوة صالحة. هذا فائدة أولى من فوائد علم التاريخ وهو معرفة السنن الكونية الربانية. كذلك من الفوائد التعرف على معالم تاريخية إنسانية. على معالم تاريخية إنسانية يعني كيف كان أمر الناس وكيف كان حالهم. وهذا مما تتشوق له الأنفس والأسماع يتشوقون أن يسمعوا كيف كان أمر الناس وحال الناس. ولكن بالأخص والأهم ما يتعلق بسير الصلحاء بدءا من الأنبياء والرسل وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتاريخ الخلفاء الراشدين وتخاريخ الصحابة وسير العلماء والدعاة والمصلحين وأثر هؤلاء على الحياة البشرية. قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فنعرف خيرية الإسلام على الأمة وعلى البشرية ونعرف شر أهل الإلحاد والكفر والوثنية على الحياة البشرية جميعها. وإذا درس أحوال أهل الجاهلية وما عندهم من باطل وما عندهم من جوانب مظلمة عرف ما فيهم من شر وما فيهم من ظلام وعرف عند ذلك حاجة البشرية إلى الوحي الإلهي وإلى الأنبياء والرسل. وهذه فائدة أخرى من فوائد الحديث وهي تأكيد جملة من الحقائق في حياة البشر من فوائد التاريخ. نعم. لأنه إذا تعرفت عن أحوال التاريخ تكتشف لك تكتشف الحقائق التي تؤكد لك جملة من الأمور المهمة. ومنها أن التوحيد هو أصل الأصول في حياة البشر والشرك طارئ على الأمة. أول ما أنزل الله إلى الأرض آدم وكان التوحيد في ذريته إلى غاية نوح وما بينهما 10 قرون. قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله الرسل، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه. هذا الاختلاف متى وقع؟ في قوم نوح. فمن آدم إلى نوح كلهم على التوحيد، فالأصل في البشرية أو الأصل في حياة البشر التوحيد، والشرك طارئ عليهم كما جاء في الأثر عن ابن عباس في تفسير الآية التي ذكرت. ومن الحقائق التي تأكد لنا معرفة وحدة أصل البشرية، وأن أول مخلوق هو آدم عليه الصلاة والسلام، أدخله الله جنته ثم أهبطه إلى الأرض، وذلك لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد في هذا الجزء الجزئية معرفة استخلاف الإنسان في الأرض ليقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى وبتوحيده، وإنما شذ عن ذلك الكفار، فهؤلاء أهل شذوذ عن الأصل الذي خلق له البشر. ولهذا الشذوذ في هذه البشرية ممن؟ من الكافر، ومن الملحد، ومن الوثني، ومن المشرك، الشذوذ من العاصي، من المخالف. وأما الباقي على أصل التوحيد والعبادة والدين والحشمة والحياء، هذا باقي على الأصل الأول، وغيره طارئ عليه. وقد قال ربنا تعالى: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. الكل يسبح لله، فالخارج عن التسبيح لله عز وجل خارج عن الأصل الذي خلقت له البشرية. ومن جملة الحقائق التي تتأكد لك حاجة الأمم إلى الأنبياء والمصلحين والمرسلين والعلماء والأتقياء، وهذا إنما يعرف ويظهر بدراسة التاريخ، فيدرى ما وصل إليه أهل الشرك والكفر والإلحاد والمعاصي والفسق والفجور من ضلال وانحراف وظلام وظلمية، ويعرف عند ذلك حاجتنا الملحة والأكيدة إلى الوحي الذي هو روح وحياة القلوب، وهذا يعرف مما يعرف بدراسة التاريخ. من الفوائد أيضا من خلال ما سبق أن نحصل حصانة فكرية تقينا بإذن الله من الانحراف عن منهج الله تبارك وتعالى. فإذا تعرفنا على الحقائق التي سبقت، وتعرفنا على حقائق الأشياء والأمور والباطل وظلمته وضلاله، فهذا يحصننا فكريا أو عقديا من الانحراف عن منهج الله تبارك وتعالى. ولهذا شيخ ابن تيمية استغل واستفاد من هذا الجزء، فلما ناقش من ناقش في المشاهد القبورية التي يطوفون بها كالمشهد الحسيني بالقاهرة، قال: هذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة، ولا التابعين، ولا الأتباع، فلماذا لم يكن في هذه القرون الخيرية وكان بعد ذلك؟ فهل هذا خير استدركتموه عليهم، أو خير فاتهم، أو هو ضلال قادكم إليه الشيطان؟ فهذا مما يستفاد من أمور تاريخية. كذلك من الفوائد والغايات أن دراسة التاريخ يساعد على فهم الحاضر وتعليله للتخطيط للمستقبل، ها، والنجاة في المستقبل مما قد يقع فيه أو وقع فيه من سبق. فتفهم الماضي وتستثمر هذا الفهم للأحداث والوقائع للمستقبل. ولهذا كان من أمثلة العرب الجارية ما أشبه الليلة بالبارحة. ويقول علماء التاريخ: التاريخ يعيد نفسه، وإن كان المقولة هذه بعضهم يعترض عليها، ولكن لها جانب كبير من الواقعية والصحة. وقد قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوله. قال تعالى: فإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. فهذا مما عرف من شأن المعاندين من قبل. قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به، يعني هؤلاء الأقوام كلما جاءهم نبي قال ساحر مجنون كذاب شاعر، فهؤلاء هل يتواصون بهذه الفرية التي يرمون بها الأنبياء والرسل؟ أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. ومن الفوائد وهو آخرها أن يكتسب القارئ لهذا العلم، علم التاريخ، يعني التفكير التاريخي، فيتعرف على الأحداث وأسبابها ويبحث لها عن تعليل وعن تفسير ويدرك تطورها ومراحل سيرها، فيتعلم من ذلك فوائد: عدم العجلة ولزوم التأني، عدم الجزم بالنتائج والنهايات، ربط الأمور بعواقبها، تفسير الحوادث على وفق السنن الربانية، والسنن الربانية ثابتة منضبطة، فهذا مما يستفاد كذلك. هذه يعني شيء مقتضب من فوائد وغايات التاريخ. قد أطلنا قليلا لعلنا نرجع ما تبقى لدرس لاحق، على كل سيأخذ منا مجلسين أو ثلاث، ثم نشرع في قراءة الكتاب إن شاء الله تعالى، ولعل يعني بداية القراءة تجدون شيء من الثقل، لكن لما نتوسط في الكتاب ستجدون إن شاء الله يعني متعة فيما يعني تجدون أو تسمعون من أخبار التاريخ. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.